باب الطلاق ورجعة وما يتعلق به. طلاق احنا غنتكلموا عليه ان شاء الله, الرجعة احنا غنتكلموا عليها, وما يتعلق به ما قال الامام الشارح من الاحكام كعدم افتراق رجعة الى الولي والابن والصداق. مثلا انسان لك ماشي يعمل الرجعة ما يحتاج للولي, ما يحتاج للإذن, ما يحتاج للصداق. مثلا طلقت المرأة بغيت دور دونتا, واش كاين صداق؟ لا. كاين تا يبغي بابها؟ لا. كاين تا نطلب الإذن؟ لا. والجبري عليها الغدة بزز منا, والجبري عليها, والجبري على بنت على غشا الغدة خلط غشيد الغدة, لأن القرآن يقول أبو عولة أحق بغدين. إذا والجبر عليها لا على رجعة, فين؟ إذا طلق في الحيض. معنى إذا طلق في الحيض نكلف عليه غدة. قولوا لا بد, ماشي الجبر عليها هي, لا الزوج نقولوا له لا بد. معنى إنسان طلق المرأة ديالو في الحيض هو لا يجوز له, القاضي اللي يلزمه غدة. قولوا لا, لا غدة, غدة والطهور والحيض والطهور على الطلق. هذا معنى سيأتي البيان بين هذا. إذن الطلاق الرجعة, الرجعة فيها جوج, فيها رجعة ورجعة, وسيأتي اللغة الفصحى شكون هي. وما يتعلق بهما, ما يتعلق بالطلاق ورجعة من الأحكام, من جملة الأحكام الرجعة ما تحتاجش للوالي, والرجعة ما تحتاجش للإيد, والرجعة ما تحتاجش للصدر. وكاين الرجعة اللي تكون بالقهر, شنو الرجعة اللي تكون بالقهر؟ إذا طلق في الحيض نقهر من ماشي نجبره للزوج نقول له غد. قال الإمام نعملوا تمهيد, يتوجه النظر في هذا الباب إلى بيان أصل مشروعية الطلاق ورجعة. الإمام شي يجيب آية يبين بأن الطلاق مشروع ورجعة مشروع. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية, وبين وبيان معنى كل منهما لغة واصطلاحا, معنى المعنى الرجعة والمعنى الطلاق, لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع. مسألة ثالثة, وبيان أركان الطلاق, طلاق أركان. المسألة الرابعة, وبيان نهاية عدده للحر والعبد. مثلا الحر شحال عنده الطلقات؟ ثلاثة يملكها, والعبد جوج. مسألة الرابعة, خمسة, وبيان حكمه, شنو حكمه في الشرع, وبيان حكم الطلاق في الشرع وأقسامه. هذه المسائل ما يتحدث عليها الشرع, شحال هذه المسائل؟ تبغي تقول سبعة. المسألة الأولى شنو؟ المشروعية, بأن الطلاق ورجعة مشروعان بالقرآن أجوش والسنة والإجماع. الطلاق ورجعة معناهما اللغوي والشرعي. ثم الطلاق ورجعة أو الطلاق عنده أركان, الطلاق عنده أركان, ما هي أركانه؟ ثلاثة. ثم هذا الطلاق شحال النهاية, شحال اللي يملك الإنسان بالنسبة للحر؟ ثلاثة. بالنسبة للعبد زوج. ثلاثة. ثم حكمه, حكمه الشرعي لأن تعتري أحكام, كين طلاق واجب, كين حرام, كين كذا كذا. أقسامه, أقسامه ورجعين, بيننا الصغار بيننا, بين هذا وقت. أما الأول, الأصل في مشروعية الرجعة والرجعة، قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله من الآخر وبعولتهن هذه أحق بهذه الرجعة. هذا الدل درجة. أما قبل هذاك الدل العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ديك العدة واحد نوع من العدة. أما هذه لا، فين رجع هنايا؟ وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن. قال إن أرادوا إصلاحا الآية، هذا الدليل من جهة القرآن السنة، وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر وارتجعها بأمر من الله، نزل عليه جبريل أن راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. هذا من ناحية السنة، النبي يعمل الطلاق ويعمل الرجعة. ورجع ورجع، دابا مش نبدأ في المعنى اللغوي، هذا ما يتعلق بالمشروعية، باش غنبدأ المعنى اللغوي والشرعي. الرجعة ونقول الرجعة، وقال الجوهري الفتحة، قال الراجع ما نقولش رجع. الجوهري صاحب الصحة شنو نختار؟ قول الراجع، هيدا الراجع. واستعملها الفقهاء بالكسر، قالوا الرجع معنى فحا رجع اصطلاح فقهي، أما اللغة هي رجع. قال ابن فارس ورجع مراجعة الرجل أهله، وقد تقصر ابن فارس في اللغة قال مراجعة الرجل أهله، ويجوز تكون رجع. وهو يملك رجع على زوجته، وطلاق رجعي ورجعي بالوجهين، كما تقول طلاق رجعي ورجعي، هذا لغة اصطلاحا. عرفها الإمام بن عرفة بقوله هي رفع الزوج أو الحاكم، والله يبارك في الله يرحمه. السي عبد السلام لا، والله يبارك في السي عبد السلام، الله يجازيك الحمد لله. نعم لا لا دا نقرا، لا ما في الجامع، ما لا انا هي الوالدة توفات، عندي شي الخبر، والله يتوفى المسلمين ان الله وانا راجعون، والو ما عنديش الخبر والو، انا بزاف د الحاجات اللي يقوزو هنا ما نجيبش بها الخبر، هذا قول شي يومين ثلاث ايام، والله يعظم الاجر، الله يتوفى المسلمين، الله يعطيكم الصبر والثبات. نعم نعم ان شاء الله، الله يجازيك الله يرحمه وبيدنا، امين امين، الله يسلمك. والله يتوفى المسلمين، امين امين امين امين، الله يرحمه. ايوا ان شاء الله مسكين، والحمد لله. ايوا الحمد لله، الله يبارك، الله يلحقها بالجنه ان شاء الله، امين امين ان شاء الله ان شاء الله. عرفها الإمام بن عرفة، رفعه الزوج أو الحاكم، لأن مثلا لما بغاش الزوج يردانه، يعني مش قلنا كاين الجبر هنايا، معنى إما هو أو الحاكم. شنو غيرفع؟ حرمة المتعة، لأن ما يتلقى شنو كانت المتعة، كانت محرمة أرفعناها برجع أرفعناها، واضح؟ مثلا ما يطلقنا المرأة شنو كانت تسمى؟ حرمة المتعة. هل حرمة المتعة ما بقاتش باش زولناها؟ برجع ورجع شكون غيعملها؟ ماشي حرمتها، حرمة المتعة. باش كان ديك المتعة حرمت؟ بالطلاق، بالطلاق خرجت. شوف على على على حقايق كيف عنده دقاق هذا الإمام ابن عرفة، عنده الحقايق دقاق، ماشي حقايق عنده، حاجة عجيبة. رفع الزوج شنو غيرفع؟ من إضافة المصدر إلى الفاعل، لأن الزوج هو الفاعل والحاكم معطوف على الفاعل. حرمة المتعة، هذه حرمة المتعة واش كانت؟ بالطلاق حرمة. شنو دار الخروج دابا؟ شنو يخرج؟ المراجعة. شنو يخرج؟ المراجعة. شكون المراجعة؟ المراجعة المرأة طلقتها وجوزت العدة بغيت نردها، هذيك الخطبة من جديد والصداق وكذا، هذيك تكون مراجعة ماشي رجعة. الرجعة هو رد المرأة بقى في العدة. أما إذا كان الطلاق بائن ما يقولوا لها شي رجعة، شو يقولوا لها؟ يقولوا لها المراجعة. مثلا المرأة جازت طلق العدة ديالها وبقات أو كذا وكذا، بغيت نتزوج بها من جديد، هذاك الزواج من جديد ما يقولوا لها شي رجعة، شو يقولوا له؟ قال الإمام فتخرج المراجعة. بين الفرق بيناتهم، كاين الفرق بين الرجعة لا رديناها في العدة شي يسمى، ولا كملت العدة ديالها وبغيت نعاودوا الزواج من جديد، المراجعة. ولهذا قال الإمام وذلك لأن الرجعة من الطلاق الرجعي آتي بيانه والمراجعة من الطلاق الباين. ولهذا يعبرون عنها بالمفاعلة. علاش يعبروا عنها بالمفاعلة؟ لأن خاصة هي تبغي، بخلاف الرجعة واخا ما تبغيش هي، المراجعة خاصة هي لا أنا بغيت نردو، لأن يمكن نقول أنا ما خصنيش، خصنا نطلبوا الإذن ديالها والرضا ديالها. شوف الفرق بيجيش، شنو السبب اللي يقولوا لها المراجعة؟ لأن الرجعة منهما معان، هي تريد وهو يريد، هي ترضى وهي ترضى، لا بد لاحتياجها إلى الطرفين الزوج الولي كما سيأتي. وأدخل بقوله الحاكم صرم إذا طلق زمن الحيض وامتنع من الرجعة. أليس الحاكم هنا يا؟ مثلا هو طلق في الحيض، شوف طلق في الحيض، قلنا له رد ما بغاش، إلى القضية يرد له، يعني هذه كاين خلاف العلماء واش يجبر على غد، هذه كاين خلاف. فهمنا الموضوع؟ السيد طلق المرأة في الحيض، قال له خصو رد، قال سيدي أنا ما ردش، قالوا رد، قالوا ما ردش، دير الزم عليه رد، هذا كل شيء. ويجوز له الوطء برجعته. مثلا مين يرد هو؟ ينكح ذيك المرأة؟ ولا رد له القاضي؟ علاش؟ لأنه كأنه رده، لأن القاضي ينوب عنه، ماشي يجوز الوطء للقاضي، لا، هو يطأها برد القاضي، القاضي هو رد له، هو أنا قال أنا ما خصنيش منها، أنا ما مشي نرداش، لا القاضي قال له رغم أنفك مشي نردها، أودي أنا ما مشي نديهاش، لا قال له غسل، ما اللي رد له القاضي يجوز ينكح، يجوز ينكح، علاش؟ لأن القاضي نائب عنه. الحرمة رفعت الحلية فإنه نفس الطلاق. مقال الإمام وخرج بقوله حرمة رفع الحلية. هذا رفع الحلية شكون اللي تكون عندي الحلية باش نزول الحلية؟ طلاق. فالطلاق يرفع الحلية ورجع يرفع الحرمة. مثلا الإنسان يتمتع بامرأته حلال، شكون غيزول هذه الحلية؟ مثلا تكون ممنوعة عليا المتعة، شكون غيزولها؟ رجع. وخرج بطلقها المتعلق بالظهار حرمة الظهار بالتكفير، لأن هنا قلنا هذه الحرمة هذه مش حصلت بالطلاق، شنو ذا يخرج؟ مثلا الظهار، السيد ما يعمل الظهار المرأة ديالو يكون حرام عليه، ولكن باش ماشي يزولك يزولك بالكفار ديك الحرمة باش غايزولك، مثلا حرمة التمتع بالمظاهرة باش يزول الكفار. هذا ما يتعلق بحقيقة الرجعة. شنو قلنا دابا؟ مشروعية الرجعة ومعناها اللغوي والمعنى والمعنى الاصطلاحي. أما المشروعية وبعولة نحق بغضهن، أما المعنى ديالو اللغة الشرعي هي هذه العبارة رفع الزوج أو الحاكم الأغمر بطلاقه. وكاين الفرق بين الرجعة والمراجعة. الرجعة لتكون في الطلاق الرجعي، المراجعة فيكون الطلاق البائن. وليس يقولون المراجعة بالمفاعلة لأن الرضا منهما معا. الآن ماشي نقراو المعنى الطلاق. قال الإمام رحمه الله: وأما الطلاق فالأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم من عدة تعتدونها. وقال أيضا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن نفس العدة. هذه الآية على السدل مشروع الطلاق، معنى خطاب موجه للمؤمنين وخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا. وقد طلق كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حفصة كما مرة، وطلق هذه المرأة هذه العالية بنت سفيان، ماشي بنت أبي سفيان، لا بنت سفيان، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في هذا الشأن. وانعقد الإجماع على جوازهما، على ابن على رجعة وعلى الطلاق لنص القرآن والسنة. هذا ما يتعلق بالمشروعية الطلاق. مشروعية معناه معنى الطلاق، معنى الطلاق هو الإرسال والانحلال. معنى طلقت أرسلت وحللت. قال الإمام الفارابي: نعجة طالق، إذا كانت مخلة ترعى. نعجة طالق شنو هي؟ إذا كانت ترعى وخليناها في الغابة ولا في المرج ترعى واحدة، فالتركب يدل على الحل والانحلال. تركب الطلاق ليش يدل؟ حل ونحل، معنى حللت فانحل، أنا طلقت فالمرأة انطلقت. الانحلال من عند من يكون؟ من الزوجة. والحل من عند من؟ الزوج. الزوج عنده الحل والزوجة عندها الانحلال، أنا حللتها فانحلت. ومنها قيل: أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد. قل فلان طلق واحد القول، ما عملوا لا قيود ولا شروط، معنى القول مطلقا بلا شروط ولا. وأطلقت البينة، معنى البينة هي بلا تقييد، البينة مطلقة بتاريخ كذا. وقال صاحب القاموس: وطالوقت من زوجها. طالوقت وطلقت، ماشي طلقت، لا دي وحدة، لا طلقت من زوجها صحيح، وطلقت من باب نصارى ومن باب كرومة. ما نقول طلقت من باب نصارى ونقول طلقت من باب كرومة. طلاقا بانت فهي الطالق، وطالق وأطلقها وطلقها، كان الزوج مطلقا. كأن شنو المعنى هنا؟ صفة الطالق كأن الزوجة كأن ذات زوجة موثوقة عند زوجها، لأن يعني المرأة إذا تكون تحت العقد حلي مربوطة، إذا تلقى حلي زولت ذلك العقد. هذا هو السر الصعبير، لأن المرأة ما تملك شيء أمرها نفسها، المرأة تحت زوجها، الزوج ديالها اللي يحكم فيها، ما تمشيش المطاع فلاني، لا ما تبات شيء، ما كذا كذا، لا ما تمشي شيء، لا كذا كذا كذا، هو في حلي مربوطة. مثلا إذا تلقى فحل زول له هذا الوثاق، هذا هو السر الصعبير. واضح؟ شنو السر الصعبير؟ هي المرأة تحت زوجها كأنها في الوثاق. قال: من وثاق، ولهذا يقول الناس: هي في حبالك. تقول هذه المرأة هذا في الوثاق ديالك، مرأة في حبالك. إذا كانت تحتوي يقصدون بذلك أنها مرتبطة ارتباطا معنويا كارتباط الناقة الحذاء ويقال في المحجور كذلك، كذلك المحجور لأنه موثوق. أنا السيد حجرنا عليه، شو اسمه في المحجور؟ حلي في الوثاق. هذا شنو المعنى؟ اللغوي، المعنى الاصطلاحي، عرفه الإمام وعرف أيضا. شو يقول الإمام بن عرف؟ الطلاق صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجه موجبا تكرارها مرتين للحر ومرتان للرق حرمتها عليه قبل زوجه. شفت على تعرفين فين العاوني؟ شنو شامل؟ شفت على تعرفين كيف شنو؟ قال الطلاق صفة، ولكن الصفة ماشي حسية، لا صفة حكمية. وشنو الضوء ديال هذيك الصفة؟ صرف حلية المتعة، لكن المتعة ما تبقاش بزوجته. شنو اللي يوجب التكرار ديالها مرتين للحر؟ معنى مرتين غنضيفو وحدة ونضيفو عليها جوج، هذيك مرتين، لأن المرة تجي بعد الطلقة الأولى. ومرتين اللي شنو؟ حرمتها، معنى عمل طلقة وزاد عليها جوج، لا اختل زوج في واحد. العبد عمل طلقة وزيد واحدة شي يولي تسد زوج شي واحد، هذا ما. فقوله صفة هذا كالجنس، تعريف معروف الفاصل والجنس. قال يشمل جميع الصفات، الصفات كانت وجودية تدرك بالحس بحال ايش؟ بحال البياض والسواد، هذه صفة. أو تدرك بالعقل كالعلم والقدرة، أو تقديرية لا وجود لها ذهنا وخارج الطهارة والطلاق، لأن ماشي الطلاق اللي يقولوا صفة حكمية. واش مثلا السيد لا توضى نشوفوا فيه الطهارة؟ ها؟ شوفوا شي فيه الطهارة. مثلا يمشي يغسل رجله ويغسل طهره ويغسل وما عملش الحقيقة الوضوء نية الوضوء، عنده شي صفة. الصفة تكون معنى من المعاني، هذه هي الصفة التقديرية، هي الصفة الحكمية. الصفة الحكمية الشرع حكم بها، هذا معنى حكمية، ماشي شي صفة تشوفها بعينك. مثلا الإنسان قدرة العقل بالعقل تشوفها، العلم باش تشوفه؟ لا نشوفه بالعقل. مثلا عندك العلم باش نشوفه بالعقل. أما هذيك الأثارات ديال نشوفه الضغمات، هذيك الأثارات. عندك قدرة باش نشوفها؟ لا نشوف بالعقل، لا القدرة نشوف بالعقل. أما إذا عتل هذيك الأثار ديالها شكون اللي نشوف بالعقل؟ القدرة والعلم، هذاك باش نشوفه بالعقل. البياض والصوت باش نشوفه بالحواس. الطهارة ماذا تشوفها؟ لا بالعقل ولا بالحس، ثلاثة الحاجات. كاين الصفة اللي إذا تشوفها بالعقل، ما الصفة اللي تشوفها بالعقل؟ العلم والقدرة وهذا نشوفها، والإرادة وكذا هذه نشوفها بالعقل، واللي يظهر لي هذاك الأثار ديالها. البياض والسواد والألوان هذه باش نشوفها بالحس. الطهارة والطلاق الشرع جعل تسمى هذيك عندها، هذاك حكمية الشرع حكم بها، هذيك غير مقدرة. ولهذا قال الإمام رحمه الله ذهنا وخيط الطهارة، إلا أن الشرع قدر وجودها في الشخص وقيام به فكأنها محيطة به، كأن ذلك الصفة محيطة به. وقوله حكمية احترازا به من الصفة الوجودية بقسمها، الصفة الوجودية مخلاش شنو بقسميها؟ اللي حسية واللي عقلية، حسية كالبيض والسود وعقلية كالقدرة والإرادة. قوله موجبا تكرارها، من يشنا نحترزه؟ من رفع الحلية بها بالدخول في الإحرام. مثلا أنا دخلت في الإحرام، دخلت في الحج، دخلت في الاعتكاف، دخلت في الصلاة، المرأة هذا الحرام عليا، ولكن لا يجب تكرارها. عملت جوج الصلاة والمرأة مشات، مثلا هي تحرم عليا المرأة، ما يجيش الإنسان في الصلاة مش ينكح، ما يجيش في الإحرام ينكح، ما يجيش حرمت هنايا. ولكن تكرار هذا، التكرار هذا، التكرار ديال العمرة والتكرار ديال الحج اللي يجيب الحلية الحرمة مطلقة، لا، بخلاف هذاك الطلاق يجيب ثلاثة مرات ونحوها. وموجبا بالنصب هذاك يعني. والتكرار شنو التكرار هنايا؟ بعد الاولى عليها قلنا حنايا في الحوض مرتين، ولكن الاولى قبل منه هذيك ما يقولوش شيء، هذيك ما يقولش تسكرات تسكر الاولى عاد تسكر جوج مرات، وبالنسبه للحوض تسكر مره واحده هذيك واحده تسكر، ولهذا قال الامام الشارع والتكرر هو ما بعد الاولى الاولى الحيده. هذا ما يتعلق باش بالمعنى الطلاق، هذه هي المعنى الطلاق، صفاتون حكميتون ترفع حلية متعة الزوجي موجبا تكرارها مرتين ومرتين لذي غقي حرمتها عليه قبل زوجين. اما اذا كان الطلاق تكرار حتى تنكح زوجها يعني. الان ماشي قال اركان البحث الخامس هنا في الدرس، اركان الطلاق، اركان الطلاق معنى الابنيه اللي يعتمد عليها الطلاق، الاعمده اللي وجدت يكون الطلاق. فاربعه الزوج، اذا واش يجي شي واحد يطلق لما كانش الزوج؟ خصو يكون الزوج. اذا اراد ان يوقع الطلاق بنفسه اذا الطلاق الزوج ماشي يطلق ياك، هذا الركن عنده شروط. فين الشروط؟ ان يكون مسلما، معنى اللي بغى يقول في الكافر والو، ان يكون بالغا، ان الطلاق ان يكون بالغا فينفذ طلاق السفيه دون الصبي، اذا السفيه تنفذ الطلاق ديالو؟ لا، لانه بالغ، ليس بالغ. السفيه خصو يكون ولو نهازه، خصو يكون الابن، طلاق الصبي لا، خصو يكون مش مكلف، ولو نهاز البلوغ، معنى نهازه قريب بلا، لانه غير مكلف. ودليل الشاذ اما قرب يعطى، كاين اللي يقول لك لا سيدي لا نهازي، علاش ما قرب شي يعطى حكمه، كاين اللي يقول لك قرب البلوغ لا حتى هو يعتبر، علاش ما قرب شي يعطى. وإن يكون عاقلا طلق المسلم ولو فهو كالصبي. أما السكران بحرام، السكران بحرام فإنه يلزمه مميز، فإنه يلزمه الطلاق، ميز أو مميز، ميز أو لم يميز، معنى بحال إذا عملوا ذيك نقيض قصده، السكران طلق يلزمه، كان يميز معنى كان يغض البال ولا كان يغض البال. قال على القول المشهور وان يكون طائعا، اما مثلا شي واحد يقول له طلق المراه ديالك لا فلا يلزم. وسياتي الكلام عليه وعلى السكران في كلام المصلي. هذا الركن الاول، شنو الركن الاول؟ لا الركن الاول الزوج، الزوج هذا الركن الاول عنده شروط. شنو الشروط؟ مسلمان بالغان عاقلان طائعا، هذه الشروط. الركن الثاني هي المطلق، معنى انا ماشي مطلق، خصني المطلقه. الركن الثاني شنو هو؟ مطلق. هذا المطلقه يشترط ان يملك المطلق عصمتها، يكون خصها المهر ديالو، العصمه ديالو، هو باقي ما زوج بهاش ماشي يطلق بها، خصو يملك العصمه ديالو. العصمه ديالو حقيقه هي تحت يده تعليقا، يقول وهذه كيف نزوج بها ماشي نطلق، هذاك تعليقا، تعليقا هو يقول وكيف نزوج بها ماشي نطلقها، والله لا اله الا الله كيف نزوج بها نطلقها، اذا كيف نزوج غنطلق. على هذا القول هذا، وهذا كان قول ضعيف، هذا فيه خلافات هذا بالنسبه اذا كنت تحت العصمه واضحه، ولكن ما كانش التعليق فيها خلاف. اذكر الامام الخلاف في هذا واختاره الجماعه وكذا وكذا، فهمنا؟ مثلا كان المراه ديالو طلقها واضحه، المراه ديال الناس ومشي طلقها يجوز له؟ لا. المراه ديالو باقي ما زوج بها ولكن علق، هذه فيها خلاف. مثلا يقول انا هاد السيده هذه كيف نزوج بها وندخل بها هي عندي مطلقه، معنى كيف ندخل بها هي مطلقه، هذا كان القول. هذا الركن الثاني. شنو الركن الثاني؟ الزوجه. شنو الشرط فيها؟ يملك عصمتها، اما تحقيقا واما تعليقا. الركن الثالث ما دل على فك العصمه بين الزوجين، خصو يكون واحد اللفظ الذي يعبر عن فك العصمه، وهذه فك العصمه ديك الالفاظ غتكون صريحه وكنايه وسياتي التفصيل فيها. مثلا خصو يقول انا طلقت، خصو شويه بغا، اما غير نوي في قلبه والو، خصو يكون لابد من العباره. ولي قال الامام وضعيه كلفظ فيها الطاء واللام والقاف، ام لا كالكتابه والاشاره المفهمه باسبوع اسبوعان او ثلاثه، المهم شي حاجه اللي تعبر عن الطلاق، تقدر تكون بالاشاره تقدر بالكتابه، يكتب لا ويصاغب في الكاغيط أو لا تنت شي حاجة، لا صافي شي إشارة بحال هذا، معناه إذا طلق الصو الصيغة لابد من الصيغة. هذا كان فوق الزيت الثالث. ثم الطلاق حل العصمة بالنية والقول فوجب أن يكون حلها كذلك. واختلفوا مثلا هو غير ينوي وفي لزومه بكلام الذي يتحدث عنه وعدم لزومه خلاف إلى آخر. ثم التنبيه إذا غض الطلاق بالكتابة فكتب هو عازم. فهو الرابع قصد النطق بالطلاق الدل عليه لا إن سبقه لسانه بأن قصد بغير الطلاق فتكلم به فقال أنت تطلق فلا شيء عليه. قال لك سيدي خصكم نقصد أما غير مشي يقول له واجب لي كذا كذا وخرجت أنت الطالق قلت لا خصكم ما عندهم قصد. أما هو كان مشي يهضر شي حاجة خرجت له أنت طالق هنا تطلق ولا ما تطلقش لا خص يكون قصد اللفظ وقصد شحال هذه الأركان هذهم أربعة. إذا الركن الأول الزوج الركن الثاني الزوجة الركن الثالث الصيغة اللي لها الأربعة خص يكون قصد النطق باللفظ الدال. أما نهايته نهاية عددي معناها شحال الطلقات بالنسبة للحر ثلاثة طلقات بالنسبة للحر وهذا العبد هذا الحر إذا طلق ثلاثة سواء كان عنده الزوجة حرة أو الزوجة أمانة كيف ما قلت مثلا عندي الزوجة حرة ثلاثة طلقات عندي الزوجة أمانة ثلاثة طلقات الحر عنده الزوجة أما جوج عنده الزوجة حرة جوج صح. وهذا وروي أن رجلا قال النبي طلاق مغتان فإن الثالثة قد سيب إحسان وذلك الثالث طلاق المؤكان مغتان حرة. وهنا هذا العبد عنده جد الطلقات اختلفوا في التوجيه بغى يحتج بعضهم فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اذا العبد لو بغينا نعملوا له العقوبه شحال مثلا هو الزاني الجلد 100 احنا نعملوا 50 علاش تقريبا اش غيكون الطلاق ديالو نعملوا له وحده ونص الطلاق ما يتجزأش غنكملوا له جوج هذا مثلا طلاق الثلاث شحال ثلاثه ياك هو خصو يكون عنده النص هنا النص شنو وحده ونص ولكن وحده ونص ما تكونش كيف تلقى ونص هذا ما يتجزأش تلقى ونص كيف غنعمل هذه تلقى ونص ما كاينش هذا غنكملوا عليها شنو نكملوا جوج. ولكن هو العبد علاش كان عنده ديك النصف 50 جلدة تخفيفا عليه إذا هنا مش نعمل له جوج نقول له تخفيفا لهنا تعذيبا على تعذيبا لأن نعمل له ثلاثة طلقات باش يبقى هو المجال باش يغض رحمن به إذا هنا ضيقنا عليه ما خليناش المجال يغض على الاسم تعذب لأن احنا نعمل له الطلق باش يبقى عنده المجال يغض ولكن إذا نعمل له احنا جوج الطلقات ما خليناش المجال ضيقنا عليه في المجال. هذا ما يتعلق بأركان الطلاق وبنهايته الآن مش يتكلم على حكمه شنو حكمه قل السي سفيان شنو حكمه مثلا الطلاق مش يقوله شي واحد ما حكم الطلاق مش يجاوب عليه نعم انت تجاوب عليه بهذه العبارة الأصل فيه الإباحة هذا الأصل هو أنه مباح ولكن تعتانيه قد يكون واجبا قد يكون وقد يكون الأصل فيه هي أصل المعاملات لأن القاعدة في المعاملات هي مبنية على الإباحة ولكن قد طرأش عليه صور تبدل هذا معنى الأصل فيه الإباحة وقال لكم وقد تطرأ ليلقى الإمام الأصل فيه الإباحة وقد يعرض له الوجوب مع الطلاق واجب إذا فسدت العلاقة ما من حال مش يبقى طلاق ولا يأمن على دينه أو بدنه معها مثلا العلاقة فسدت ولكن يقول الدين مشى وربما تقتلني وتذبحني ربما فعل هذه الأمور شنو خصو يعمل إذن وجوب الطلاق كاين السحباب مثلا هي ماشي نقيه ماشي ذات زني لا غير ماشي عفيفه تحيك مع ابن مكان مثلا بحال هيدا بحال هيدا مثلا سامحه في راس انا دائما عايش مشكوك هذه طلاق حسن ماشي ماشي ثبت عليها الزينه لا غير هي ماشي ماشي مستهتره بهذا الامر ما تنقلش معاك رجال تهضر معاك رجال لا تلامس عييت ما نهضر معاها كذا كذا كذا كذا اذا هنايا انا نخاف عليها وانا مشكاك عايش من في الشك اذا انت شغي يكون الطلاق حسن ولهذا ثبت خبر ان لزوجة لا ترد يدي لها مثل ما قال له النبي فارقا قال اني احبها قالوا فامسكها قالوا دي فلانه عندي واحد المراه مثلا لا ترد يد لامس هنا ماشي انا هذا الزني غير مسموع متساهل في الامر قالوا هي طلقة قالوا دي أنا ما نحبها بزاف قالوا صافي إلى صباح قالوا أنا ما اللي تطلق هذا دارة معه جمعة قالوا لا تردوا يا دلاميس لأن لك إنزانية مش يكون القذفة ديك الوقت لأن لك مش يكون القذف ديك الوقت لا مرسي مشي توما بالزينة إذا غير هي متسهلة أنا متسهلة النبي قال له طلقة قالوا إذا طلقها فارقة قالوا إني أحبها قبل أمسكها هذا الطلاق شنو هذا اللي يكون مستحب ما زيد وكذلك توافرت فيه الشروط الطلاق السني مثلا الشروط السني الطلاق السني مش نبدأ به إن شاء الله توافرت شنو يكون هذا الطلاق مستحب فهي مستحب هذا من نوع المستحب إذا كانت غير عفيفة من نوع المستحب وإذا توافرت فيه سواء عفيف الحرمة فويق إن خيف من ارتكابه الوقوع في كبيرة معنى إذا طلق ماشي وقع في شغ يكون هالطلاق حرام كذلك في الحيض كما يكون حرام الكراهة إذا كان يكون هنا قائما بحق ولم تتوفر فيه شروط الطلاق مثلا الدين وما تمشي شروط الطلاق وأنا بغيت نطلق وعلى شاب هذا مكون هذا مش يكون هالطلاق هذا إذا انطلقت الاعتراف كم خمسة وقال هنا الإمام وأول من طلق إسماعيل بإشارة من أبيه معروف في قصة سيدنا إسماعيل كان يقول له لا تطلقها غير عتباتك هذه البحث ما يتعلق بأحكامه ثم قال ما يتعلق بأقسامه أقسام الطلاق باعتبار السنة والبدعة فأربعة تونت لأنه إما سني وإما بدعي وكل منهما إما بائن وإما رجعي هذا طلق سني بدعي وهذا السني إما بائن وإما رجعي وإما البدعي إما سني وإما بدعي شحال سبحوا أربعة والبائن إما مطلق غير مقيد وإما مملك وإما خلعي إذا المطلق غير مقيد طلاق مش مقيد أو يكون ملك قال لا أمرك في يدك هذه يسمى هو مملك هو ملك شيء يسمى مملك طلاق مملك ولكن شكون المملك ديالو هذا اللي يسمى مملك الزوج قال لا أمرك في يدك هذاك مملك وإما خلعي وقد أشار الناظم إلى جميعها المصنف تكلم على هذا المعنى كاملة وبدأ بالطلاق السني إذ هو أولى بالتقديم قال فيه الإمام من الطلاق الطلاق السني الطلقة السنية من الطلاق الطلاق الطلقة الطلقة السنية إن حصلت شروطها المرعية نشنو قلت لكم قبيل كل اللي يمكن لهم يتفهموا النحو هو اللي صعيب شويه لهذا لا درت على النحو تسال الكتاب يجلس اللي كان العامه يجلسوا في الدرس الحديث يستفادوا تفسير الفقه زيد لهم السيره قول مثلا كان علوم البلاغه وداك الشيء لان هذيك البلاغه الثمره ديال النحو خاصه النحو الاصول كذلك هذيك العلوم اللي العامه ماشي مفهوموش اما هذه اللي فهموا فيها العامه مثلا العامي يجلس يصنف على التفسير يدي الفائده يصنف على الحديث يدي الفائدة الفقه يدي الفائدة السيرة يدي الفائدة الأخبار التواريخ يدي الفائدة علم الأخلاق هذا كل شيء يستفاد منه العامي يستفاد منه ولكن النحو ما يمكنش يستفاد منه العامي والعلوم اللي مغتسبة على النح كالبلاغة كالأصول ما يستفادش منها خصو يدغب على النح، ولهذا تبين النح هو أصلها خصو الإنسان يدغب عليها. ماشي. من الطلاق الطلقة السنية صافي، الطلقة وحدة وسنية إن حصلت شروطها المرعية. معنى الشروط المرعية؟ الشروط المعتبرة شرعا. شنو هاد الشروط؟ وهي الوقوع حال طهر، شوف فيها ماشي طلقة حال طهر كي ماشي تكون واحدة زيد من غير مسيس، شوف من غير مسيس ومن غير ارتداف زائدة. شحال هذه؟ أربعة. معنى يطلق في الطهر، هيدا في الطهر، ما لا تطلق في الحيض والو، خصها تكون واحدة، أما يجوش ثلاثة لا، وما يكون طهر ما يكونش جامعة، أما إذا كان جامعة والو، وما يستبعاش يمشي طلقة أخرى. يقول لها انت مطلقة ماشي يضغك عليه يقول لها زيد لها ثانية، انت لا ماشي تهاد كمل العدة ديالها عاد بغيت تزيد لها، اما هي باقا في العدة وانت غتزيد لها واحد اخر من غير ارتداد زائدة. شحال هادو؟ هذا هو الشغل، هذا الشغل الطلاق السني. كاين اللي يزيدو يكون تسمى الاشهاد باش دابا يوقع الانكار ولا شي حاجة، لأن الإشهاد ما يعملوه شي شرطون ولكن يعملوه من باب السنة باش يكون الطلاق. مثلا اللي بغاو يكون ربما يقول أنا ما طلقنيش أو يقول أنا طلقت، فهمتي؟ خصها يقول هذا ما هي الطلاق. شوف المنقل من الطلاق هذاك الجنس هذا الطلقة السنية إن حصلت شروطها المرعية أي شروطها المعروفة المعتبرة شرعا. شنو هي؟ الوقوع ذيك الطلاق فين يوقع؟ حالة طهر، معنى المرأة حاضت وطهرت، هذا الطهر هذا من جمعاتش فيه لو بغيت نطلق نطلق ذيك الوقت ذيك الطهر، لأن لا جمعت ذيك الطهر هذا ما مشي تبين شي واش عند الأقراء أو عند الحمل، لأن يعني ربما تكون حمل، إذا لك حملة مشي يقول عندها 3 شهور 9 شهور، ولكن ما عندها شي يكون عندها مثلا عندها 3 الحيضة، إذا تبين الحل ديالها ولا ما تبينش. حنا خصنا نطلقوا الماء ونعرفوا الحالة ديالها شنو عندها، ملا كان من الأطهر عند الأطهر ولا كان عند الحمل عند الحمل، معناه إذا تبين أنها حاملة يمكن واخا نجمعها، لا واخا نجمعها لأن ما كاين مشكل، مثلا المرأة حاملة جمعتها وطلقتها كاين مشكل؟ علاش ما كاينش المشكل؟ علاش؟ لأن العدة ديالها باينة، العدة ديالها عندها توضع، ولكن ملي تكون في الطهر وجمعتها فيه هي ماشي حاملة ماشي نعرفوش اش من اتجاه عندها، واش عندها ذي الحمل واش عندها هذا، ولهذا ما خصهاش يكون، خص يكون واحدة. أما إذا كان ماشي واحدة اش غيكون؟ اعتداء على حدود الله، لأن ما إذا تكون هذا ذا الطلقة أنت مباشرة في إذا تبدأ في العدة، شوف ماشي في ماشي تبدأ في العدة، هي بقى ما كملت العدة وطلقتها، إذا واش بدات في العدة؟ أنا تكمل العدة الأولى. أنا مثلا طلقتها يومين ثلاث أيام. تشوف يومين ثلاث أيام. إذا يومين ثلاث أيام هي باقا في العدة الأولى ولا؟ ضغطت عليها واحد طلقة أخرى. إذا هاد الطلقة خاص يكون عندها العدة، والعدة ما عندهاش، هي مشغولة بالعدة الأولى. إذا هذا ما يجوش. من غير مسيس، أنا قلت لك مسيس شنو تسمى؟ ارتداف زائدة. بين هذا شنو من طلق هذا اللي ما عندوش هذا الشغل هذا بدعي، ثم فمنه بائن ومنه رجعي. حنا قسمناها الأربعة، ماشي قال لك الشارع أربعة الأقسام، قولوا قال لك أربعة الأقسام، هلولي جوج الأقسام هنا، اللي عنده هذا الشغل شي يسمى، اللي ما عندوش هذا الشغل بدعي، ثم غنقسموه فمنه بائن ومنه رجعي. شنو كلمة بائن؟ وفصلت منك، هذا كان فصلت، معنى انفصلت ما بقيش عاد غضة أو لا غضة بالواجبات ديالها، لكن طلق ذيك الطلاق الثلاث حتى الزوج بشي واحد، ولكن طلق البائن تنعملوا الصداق ونعملوا الوالي ونعملوا العمل، ولكن رجع إلا. قال الإمام رحمه الله ينقسم بائن كطلق قبل البناء، معنى الطلق اللي قبل ما يدخل بها شغي يكون طلق لك هذا بائن مثلا، انسان طلق المرأة قبل ما يدخل بها لان غير شعاد خصكم في العده وهذيك ما عندهاش العده مش معنى الانسان طلق المراه قبل ما يزوج بها قبل ما يدخل بها هذيك عندها شي عده واذا ما عندهاش العده اش من غير شعاد ماشي يكون رجع في العده وعولتنا حق بغدين هذا بائن كذلك صادفت اخر الثلاثه اش ماشي يكون معنى كملت ثلاثه اش ماشي يكون بائن حتى هي بائن لان كملت ثلاثه راه بائن هذيك رجعي كتلقى بعد البناء بالشروط المذكوره الشروط المذكوره هذيك ديك اربعه وبعد البناء اش من طلق مش يكون هذا لا رجعي هذا ولم تضاف ولم تصاد اما اذا كان بالشروط السابقه وكملت ثلاثه لا والو هذا بائن ما كملش ثلاثه حاصل في المساله في قوانين الجوزي ان البائن كان في اربعه مواضيع شنو البائن في اربعه مواضيع طلاق غير المدخول بها كيف انه بائن طلاق الخلع كيف انه بائن طلاق الثلاثي كيف انه بائن الرابعة الطلقة المباراة التي يملك بها المرأة امرأة نفسها تهي بائن مثلا سقط لأمر نفسك وطلقت شنو خصيكون بائن هذا الأربع ثم قال الإمام رحمه الله ولما فرغ من الكلام على الطلاق السني بقسمه شرع على الطلاق البدعي بقسمه دابا ماشي بدا الطلاق البدعي بقسمه وقال وما عدا السنيه فهو بدعي شكون هو منه مملك منه خلع منه ذو الثلاث منه رجعي طلق البدعي اللي اختلف فيه الشروط فمنه مملك كان اسم ملكة على خلاف ما تقدم في كلامي ومنه طلق الخلع وما كان باللفظ الخلع بيدنا عوض هنا الخلع شمن خلع اذا يكون فيه الخلع وما تسمش العوض هو مش يعبر بالخلع وما تسمش العوض ماله هذا بدعي مش يقول انا خلعتك وما تسمش العوض حتى هو شيء يسمى بدعي ثم رجعي كتلقى في حيض شوف كطلق او نفاس او فطر مس فيه هذاك طلق رجعي طلق ماشي يعمل في الحيض او في النفاس او في حيض هذاك ماله رجعي وبدعي هذا طلق ماله رجعي وبدعي هذم اربع وما عدا السنية فهو بدعي منه مملك شنو مملك مملك هو ملك وهي شيء يكون سمى مملك ومنه خلعي وذو الثلاثي مطلقا معنى الثلاثي كيفاش ما كان ورجعي ولكن شحال قلنا هو تلقى في الحيض خصو يرد في طهر رجع جمع في غسل ثم قال الامام ويملك رجع في رجعي خليها تسمى واعلم ان رجع في الطلاق رجعي على قسمين اختياره يجبر هي شرعي الام خليها تسمى ابيات ساهل دابا حنا تسنى للدرس الابحاث هذه هي اللي بس ما فيه